على أمور لا تناسب، لا ما يصلح حالها. فالغالب أن المتقدم خبرة، ضرورة من نفسك مع الذين وأهل العبادة وأهل التقى لهم خبرة، حتى إذا وصل أهل العبادة إذا وصل الأمر بهم إلى الزوج لا كف عنهم، إذا وصل بأهل العبادة إلى الزهد غير المطلوب اللي خرج عن السنة ومتقصف زائد، رزقهم الله يطلع من أهله ويطلع من وظيفته، ينام بالليل عند حريمته من مبسوط، إذا صلى الفجر مع الجماعة غسل وتلبس وراح لوظيفته، ثم يروح يقول أنا والله أبى أتقشف أروح أنام على الأرض وأكل قطيف تخبيزه وقطيف تجوينه، وين جاء منها التقشفات؟ وبعدين ولادي وعيالي، عيالك لهم الله، والله ما جعلني ما أمرني بالسبب، ما جعلني في ذمتي، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوته، ورانا ناخذ جانب ونحث على عبادة الله وننسى طاعته. ألم يأتي بالحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوته؟ أما قال من أبوك؟ قال أبوك ثم قال أمك ثم أبوك ثم أختك ثم أخوك ثم الذي هدنا. طيب، ونص القرآن: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى أن قال وآتي ذا القربى حقه. فإذا كان بيسلك الطريق وهمل يروح لمدة أيام مدة أشهر مضيع اللي وراه، هذا من آداب التعلم، من آداب الضياع، وسواء في الطريقة هذه أو من هدية أخرى، بحيث أنه لا يتمكن من القيام بالحقوق الخاصة عليه اللي الله جابها في سورة الأنعام، سورة الإسراء، سورة النساء وغيرها، حقوق العشرة كما آية الحقوق العشرة اللي الله جاب هذه الحقوق من عبادة الله إلى آخر الآيات، الوالدين والأقارب، تهملها على أساس دعوات ما بنيت على علم ولا على حلم. والعلم، وهذا بالعلم الذي يحتاج إلى علم شرعي ويحتاج إلى حلم أيضا، يحتاج إلى حلم للإخراج وحلم أيضا للقبول وفعل سبب، يحتاج إلى فعل سبب. هذا موسى عليه السلام لما طلب مصاحبة الخضر قال بصبر معك، قالوا كيف تصبر على ما لا تحت الخضرة؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك عمرا، استثنى يعني إن شاء الله، الحاصل أنه ما صبر حتى انتهت القضايا الثلاثة وأخبرها الخضر. ولكن قال موسى بعدين هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت عليه رشدا؟ فأذعن وخضع للعلم، وإن كانت تسرع مسألة الصبر الحكمة إلهية، لكن ما نزع يده منه، قال بتبعك ولو. ومجتمعه جاء خرق السفينة وما صبر، وجاء القضية قتل الغلام ولا صبر، وجاء بناء الجدار وسأله، بعد ذلك أخبره بالقضية، لكن متى؟ حكم ما قال الله لا بصبر، يعني أول شيء قال أنت صابر، يعني قال ألا تبعك على أن تعلمني ما لم ترشد؟ قال إنك لن تستطيع معي الصبر. وكيف تصبر على ما لا تحطي خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا، عليهم السلام. فوعده الصبر، ولكن مع ذلك بعد بالسؤال. الصبر أصل لحصول من أصول التي تحصلها النتيجة، ولهذا يدخل الصبر على تحصيل الشيء، ويدخل الصبر على المصائب، ويدخل الصبر على طاعة الله لابد منها، على أقدار الله وقضائه صبر، وعن معصية الله كلها تحتاج إلى صبر. في العلم إذا ما في صبر ومصابر ما تقدر ورغبة، ولهذا في من العلماء من يمضي عمره كله ويتعلم ولا يفتح له الباب، وفي من يتعلم يفتح له الباب ضفر سنة بإذن الله. يذكر أن أحد العلماء كان

من اللي أبرز الموضوع ثم استدل عليه إلا العلماء. فنصيحة ثلاث الأصول: شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، تفسير الحمد، تفسير التحيات، تفسير اللهم صل على محمد، تفسير عذبة من عذاب جهنم. اسألوه جرب. والله هذه اللي ذكرت لكم كل ما إنسان انتبه لنفسه ولكأنه سوى حظرة، على الرغم إحنا حظرنا من قبل تقريبا 45 سنة لكن ما ذقناها طعم. وهذا من فائدة ارتباط للصغير بالكبير. ولا يعني هذا أن بعض الصغار ما شاء الله جيدين وافهم منا، أنا أعرف الصغار جيدين وافهم، لكن في الجملة هو اللي علمك اللي ارتبط من اللي اشتقرأ. هذا من حد التوحيد وصول التوحيد. القواعد الأربع اللي إذا فهمتها تصورت كيف وقع شرك المشركين، كيف الشبهات. طيب حديث الأربع النووية في الأمور العامة، هذه من أرض المبتدئ. أما مسألة الذي بدأ وخذ مرحلة من مراحل التعليم، هذا ما لحد إلا المدرس اللي هو يتصل به ويرجع حسب فهمه حسب إدراكه. بعد هذه الأمور التي ذكرت الكتب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وهو توحيد العبادة، شوف ذكر الشيخ فيه 67 باب، 67 نقطة كلها بتوحيد العبادة إلا آخر باب بتوحيد الربوبية، وموضوعين بتوحيد الأسماء والصفات، والباقي كله في توحيد العبادة رحمة الله عليه. ليش؟ لأن توحيد العبادة هو الذي وقع الناس فيه، وقع الناس فيه، فأراد ينبههم على النقاط أو على مسائل تجتنب، إما أنها تنافي التوحيد أو تنافي كماله، يعني إما أنها شرك أكبر أو شرك أصغر أو معصية تنافي كمال التوحيد. فهذا من أفضل الكتب اللي المؤلفات اللي تحفظها في العقيدة في الدروس التوحيد. الباقي عاد قراءة الفقه، أداب المسيرة الصلاة إذا تحفظ، لأنك إذا حفظته وفهمته يعمل ما خالف. ليش؟ يعني على دليل ما يضر إذا فهمت. وأخيرا الدراسة والارتباط بمن سبق إذا تيقنت من سلامة منهجه، لأننا اليوم مشكلة في قد يكون المنهج فيه قليل ولا الحمد. نعم. هذه أقوال مجملة. اسمحوا لي إلى لأن إحنا حق إخوة وجلسنا الفائدة. هذه جت الكلام، والدي يمنعني عن حضوري عن حضور مجالس الذكر. هذه فيها إجمال، فيها قنبلة جيدة. مجالس الذكر ما هي؟ علمني، هل هي مجالس فلان اللي يجلس يدرس التوحيد ذات الأصول بالصفرة أقول الفجر ولا عبد المغرب ثم تقوم تروح لهيلك؟ والله ما يمنعك عنها أبوك إلا كانه كافر ولا حتى فاسق، ما يمنعك. حلف أنا بقصر اللي نشأ أبوك اللي نشأ من أجل إنه ما يمنعك عنها. هي مجالس الذكر المختصرة سن واحد طبق واحد مكتبة خاصة وقراءة كتب فلان وفلان اللي يشرق ويغرب، هذا يا أخي الله يجزاك خير يجب أن تطيعه، حرام عليك تروح معهم. هو يبي يمنعك أبوك عما جاءت الذكر إلا أنا أشرت لهم، تروح أمك للبر، تروح تبلغون، وش تبلغون؟ وش معك حتى تبلغ؟ الحين اللي ما معه فلوس يا أخوان ويتصدق، قولوا لي أعطني واحد، شو يتصدق ولا ما يقدر يتصدق؟ يقدر ولا ما يقدر؟ وراك تكتب، يقدر يتصدق؟ هل ما يقدر؟ طيب أنت وين العلم إنك تروح تبلغه؟ تفلغ مهن أو تنسى التوحيد اللي معك معه ونشيت عليه؟ خلي والديك، هذا إذا منعك أبوك يجب، أو منعك الداخلية إنسانك موظف منعك الوظيفة يجب وجوب أنك تطيع ولا تحب تروح. وهكذا يا أخوان تختلف. ما نبي، أنا ما أريد أن السؤال كذا السؤال. فهل في أب من المملكة يبي يمنع ولده عن أن يروح المسجد عن شيخ معروف ويدرس، وإذا أضرعت الشمس قال سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله واقسم المجلس ثم تفرقوا لأهاليهم ثم تناول ما وصبح بيه وميمة بالخير وخشال دروس وراح دراسة نظامية، أنا بحلف لا أن أعلمه ولا أقول. إذن طلع معنا أنهم يمنعون عن مجالس يستنكرونها، هم أنهم عوام واستنكروها. ليش؟ ما شافوا مشايخهم الأولين عليه، ولا أنهم متعلموا عارفين عواقبها، فهو يمنعنا. في المانع عن هذه المجالس اللي أشار لها السائل أحد شخصين، مجربهم يا إخواني، ما أقولكم عن تجربة، أمنا أو أبوهم عوام، يعني من عوام المسلمين طيبين ناشئين على فطرتهم، لكن استنكروا الروحات، ما يعرفون الأولين يسوون كذا ببعض، فهذا يمنع. الشيء الثاني يصير أبوه متعلم وعارف ثمرات الجلسات اللي أنت تشير إليها، وعارف أنها ما يبقى فيها شيء، فيها داخلها شيء، فيمنعك. وعليه امتنع إذا منعك أبوك وأمك في كلا الحالتين. نعم. عن الرياء في طلب العلم، فسائل يقول: إنني أدرس في الجامعة وأحس في قلبي بعدم الإخلاص، فهل أترك الدراسة؟ هذا من الشيطان. وسائل آخر يقول أيضا نفس السؤال: إنني أطلب العلم وأحس أن طلب العلم من أجل الناس ومن أجل الكلام عنه، فهل هذا من الرياء من الشيطان؟ أثناء درس أن الشيطان عدو لك، فهو يريد يأتيك. اقرأ كلام ابن القيم في طرق مداخل الشيطان على الإنسان: الشرك، البدعة، المعصية، الوسوسة في الخير. فإذا ما جاك ما قدرت تشرك، جاك بطريق البدعة، فأنت تأتي بشيء دين وهو مهو بدين. وإذا أراد أنك تفسق، زين لك الزنا والخمر والربا وغيره. وإذا ما قدرت تدخل بعقوق الوالدين، وإذا ما قدرت تدخل هنا، جاءت من طريق الوسوسة الرياء. لا تعوذ من الشيطان واطرح له عن بارك نهائيا، واستعذ بالله كما أمرك الرسول. ليش؟ لأن طريقك مشروع. حتى لو تطلع تصلي، الصلاة مع الجماعة ما أمر بها شرعا، ثم يجيك يقول روح الرياء تبي ترجع؟ لا لا لا تطيعه، وإن طعته فقد ارتكبت جريمة أكثر من جريمة الرياء. تعوذ بالله من الشيطان، واحسن النية، واطلب العلم، وادرس، لأن اليوم غالبا ما في تحصيل على العلوم إلا من طريق الدراسات النظامية. الشيطان الجني وشيطان الإنس أيضا يجي من الطريق. إيه؟ كانت الدرس لا توظف طولة من الدرس لا توظف، ما يحتاج تجلس مدرسة وصارت عصر الوظيفة. التوظف يا إخوان هو منكر، مو توظف تقوم عمل من أعمال المسلمين، مو توظف معاون الحاكم، هو الحاكم شمس بيبد على حتى الشمس اليوم جد درائش ما تدخل حتى الحجر، صحيح ولا لا؟ من أول ينزلون الشمس البادة الحين تجدها يمكن مئات الأمتار مسكرة بالدرائش فتدخل حتى الشمس. ضروري للحاكم من أعوان، والحاكم هيئ الأسباب وهيئ الدراسة، تدرس تستعين بالله وتدرس وتحصل علم وتعاون المجتمع، تصير ولله الحمد آلة فعالة، عضو فعال في المجتمع. يلا لك الحمد، نعمة إلى هذه ولله الحمد. لو ما جاء التعلم راجع نفسك يا مسكين أنت، والدولة احتاجت للوظائف الكثيرة ولله الحمد، أنت من تولاها؟ لو يجيبون الآن العمالة، لما أن هذا من ولله الحمد خلاص هو الدولة خلاص عيال المسلمين تفكون كل اللي تتعلم، لأن العمل أمره سهل، إنه قد ولا أحد يشتغل ولا قد يروح سهلة، لكن التعلم أمر عظيم. حتى يجيك شيطان مسلك الحرب تعرض له من شيطان مستمر يوم يومين ثلاثة سنة زي يروح يخليك. هذا يجيك راح تطلق يقول لا روح الجماعة عشان الرياء، لا تقول زملائك بروح الوالدين بس الرياء، وقالوا ترى قالوا الزملاء عن المسلم جرب رحم الطبيب يقوم يقول أبرا خلال الوادي هاوسون يا رجال لا ترائي بس حجلي سوش سيقول أبرا خطاع يقول لا ترائي. تعوذ من الشيطان وادرس واستعن بالله ولا تلتفت لهذه الوسوسة. نعم. سائل يقول: آمل من فضيلتكم بيان أهمية طلب العلم لكبار السن، لكبار السن وخاصة العلم النافع لهم، على سبيل المثال بعض معرفة بعض سور القرآن الكريم، لأن بعضهم لا يعرفون الفاتحة أو لا يعرفون معها غيرها. طلب العلم مو محجور على الصغار، لكن في الغالب أن الصغير أقبل، كما قال الشاعر: تعلم ليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وأن كبير القوم لا علم عنده، صغير لا تثبت عليه المحافل. العلم مو محجور على الصغار، كم كبير درس وبلغ من العلم ما بلغ، ومثل من رفع صلى الله عليه وسلم ابن 40، وكم الصحابة كم من شايب منهم حسنوا وهم كبار السن وتقبلوا. فلا يحجر العلم عن صغير ولا كبير، لكن غالب في الغالب أن الصغير يكون قد يكون عنده استعداد أكثر، وقد يكون عنده كبير أكثر أيضا. الكبير نفسه إذا أقبل صار عنده ذكاء وإدراك، وصار جاء العلم عن بصيرة، فلا فيه يطلب العلم بأي. ثم نطلب العلم على قدر الاستطاعة. فالعلم الضروري لا بد منه، معرفة كم الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمور الواجبة، المعاصي الظاهرة المحرمة والحقوق الواجبة عليه، مسألة تفاصيل الفقه وأحكام الفقه والمعاملات والقضاء الذي تحتاج إلى قضاء، هذه تعلمها بعض المجتمع، وإذا حصل مشاجرة بين اثنين يجون للقاضي ويخلصهم إن شاء الله. ولعل هذه الصورة اتضحت، يعني مو كل علم يسمونه هنا علم فرض عين عبادات، وفي فرض كفاية، إذا تعلم بعض الناس كفى. فأنت تروح توجب على الكبار لأن تسألهم يجب عليكم تعلمون الفقه المعاملات من كتاب البيع وكتاب الوقف وكتاب الوصايا وكتاب النكاح وكتاب العدد والنفقات والجنايات والديات، هذا فينا يتعلمه جزء من الناس، وهم اللي قد ويعين منهم ناس فرص، بحيث إذا حصل تشاجر أو إشكال في حقوق الناس رجعوا للقاضي واستنبيهم. أما العبادات لا، يجب يتعلمها الكبير والصغير الذي تصح عبادته. هنا أيضا عدد من الأسئلة في موضوع واحد، أختار من هذا السؤال ليعبر عنها جميعا. يقول: أنا شاب أدرس علوما غير شرعية تشمل لغات الأجنبية والمواد الطبيعية كالحساب والفلك والكيمياء وغيرها، فهل أنا مأجور على ذلك؟ وهل هذا داخل قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سحر الله له به طريقا إلى الجنة؟ هذا جزاه الله خير السائل، أجاب نفسه لما جاب الحديث، أجاب نفسه تقول عن الجواب: الله يجزاه خير ويصلح قلبه وفدنا وياه. من سلك طريقا يلتمس به علما، يعني علما ينفع به، كل على حسب حاله. فإن كان علم شرعي هذا مضبط ينفع في الدنيا والآخرة، وإن كان علم دنيوي هو ينفع بالمجتمع، حتى لا يحتاجوا إلى غير المسلمين، وحتى لا يعملوا عملا محرم. فإذا كانوا الناس محتاجين إلى صنايع مثل ما نشوف الآن، الصناعات اللي تخلفت تشكلت، الكتالوجيات اللي ما لها نهاية، والكمبيوتر والدنيا كلها وحسابات، فإذا كان ما تعلم المجتمع والناس احتاجوا لها، من يتعلم؟ يجيب غير مسلمين يرضى؟ لو جوار مسلمين صحنا كيف ليش ما تعلمون؟ ولما فتحوا العلوم لنتعلم ونكتفي، هذا يسمى فرض كفاية. مثل الحرفي، ما هو من أول اللي يبنون لنا، موجودين بعضهم من نفس البلد، ويوم من الأيام استغربوا بالوظائف الخاصة، ما بقى العمالة يجي يبني ويروح، أذنوا العمالة يشتغلون. فاللي في حاجة ولا في علم محرم لا تتعلم كيف يعصر الخمر، فهمت السائل؟ ولا تتعلم شلون يصلح الدخان ويسيس ويقرطس، إذا قالوا تعال تعلم هذا لا تتعلم، لا تفتح البغايا دور بغايا زناد، وقلت على البواب تعلم شلون الدخل، اكشف عليهم. ما تتعلم الطب ستكون طبيب على البغاة، اللي بمرض يجزي لا يدخل، قل ما بمرض يدخل كله. والله والله هذه مهنة معها، من يتعلم؟ فهمت يا أخوان ولا لا؟ لكن لو قلت تعلم الطب، تعلم المرض هذا وتعال على حدود، إن جاء أحد يريد الدخول في المملكة اكشف عليه لا يدخل المملكة بهذا المرض، عشان مطاعة هذا المرض لك تؤجر تفك المسلمين. هكذا كل المعلومات عادنا نقول ما نتعلم الطائرة، إحنا نتعلم ولدنا ولد بلادنا، أن تعرض الحكم الإخلاص

ففرقا بين النصيحة العامة عن هذا عن الوقوع في هذا المنكر وجه الناس. وهذا خطب عن أول الله الحمد والذي يعظون في ما في منكر ما في منكر موضوع يذكر على وجه العموم، لكن على صفة مخصوصة على صفة مطالبة نص مع هذه تسمى نصيحة مع الولاد، ويذكر كثير من هذا. ولهذا أنا أدلكم على تنبيه الغافلين للنحاس البائد الثاني، ترى جيد في الموضوع يا أخوان، جيد تنبيه الغافلين للنحاس، وكذلك غيره وغيره من الكتب. وآداب إسرائيل بن مفلح في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر مو بالسهل، فن جيد. فلا ربما في نفسك إنك سويت خير وسويت شر منكر. يذكر أن أحد العلماء راح ونصح في السابق طبعا مو في الصحابة، نصح أحد الأمراء في زمنه، ولما خرج منه تبعه من تبعه وجلس هذا صار جائع طالب العلم لها مكان قمامة يلتمس فيها كثرة الخبزة صحة القصة لكنها شرعية يعني معناها. قال له هذا الله يعافينا الأمراء اللي يأكلون الأموال اللي يسوون، قال طالب العلم أخوان شوفوا خلوكم خلونا ضروري من قراءة الكتب السابقة. فرفع رأسه قال الله هم يعلمون الغيب قل خيرا أوصي رحمهم الله أخوان قل خيرا أوصي، لأن مقالة هذا اللي قال لها الكلام هذا مثير، هذا الله عافينا فتان ما يريد هذا طالب العلم. قال هم يعلمون الغيب أنا لا طلبتكم ولا سألتكم وهم يعلمون الغيب راح وما تشتر. فالأمر معروف أنه على منكر الشروط عديدة ما هي اللي تحتاج محاضرة مستقلة. الله يحفظنا وياك خير مني ولا من غيري. نعم. عدد من الأسئلة أيضا تسأل عن المراء بين طلبة العلم وعن تبديع بعضهم لبعض وعن التفريق بين العلم والدعوة، وحول هذه الأسئلة أسئلة كثيرة جدا، وبها نختم الأسئلة المتعلقة بالموضوع لننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة الموجهة من الناس. المراء والتبديع يا أخوان هو قال السؤال شو بعض طلبة العلم. نعم يقول عن المراء بين بعض طلبة العلم والتبديع. كل من السؤال أنت تسأل ذاك الله خير إيش طب بالمزيل دائرة من طلبة العلم إيش طب على طلبة بعض طلبة العلم. ليش؟ لأن طلبة العلم الحقيقيين لا يحصل بينهم لا يحصل بينهم هذا. فكتب السؤال المراء اللي يحصل التبديع بين الناس أو بين المسلمين. لأن طلبة العلم أخي وصل طلبة العلم غلط والسؤال ما قصدها، لكن نصيحة له ولمن يسمع لا هذه وصمة، هذه لو تورخ أخذها من بعدها من القرون الآتية قال والله في القرن كذا في تلك كذا في السؤال في الدلم وجد طلبة علم يتمارون طلبة علم ما يتمارون، وإنما الذي يشير إليهم بعض الاتجاهات